أثابكم الله. هذا سائل يقول أو يسأل عن صلاة الظهر القبلية، يقصد سنة الظهر القبلية، هل تكون بسلامين أم بسلام واحد؟ الأفضل أن تكون بسلامين، الأفضل أن تكون بسلامين. السنة القبلية للظهر أو الراتبة القبلية للظهر أكثرها 4 ركعات بسلامين، وكذلك البعدية بعد الظهر الأفضل 4 ركعات بسلامين. نعم.